فقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هذه الطريقة من مالك رحمه الله، الإجمال ثم التفصيل، وكما أشر سابقا يمكن للمتأمل أن يشرح الموطأ من نص الموطأ. جاء في النص الأول ابن عمر نهانا رسول الله أو نهى رسول الله من ابتاع طعاما أن يبيعه قبل أن يقبضه أو قبل قبض. ثم يأتي بتفصيل أوسع، كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام من السوق، نبتاع لأنفسنا والقنية والأكل والشرب، ولا نبتاع للبيع؟ نبتاع للبيع، لأنه قال فيرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا ألا نبيعه حتى نحوزه من مكانه. يعني اشتريت من تحت هذا العمود، انقله عن العمود الثاني، انقله من تحت العمود هذا الى بين العمودين، لا يبقى في مكانه. وهذا لو تأملنا بصفة عامة نجد الى اي مدى الرسول صلى الله عليه وسلم يعنى بامور الاسواق، الى الحد الذي يباشر ذلك صلى الله عليه وسلم بنفسه وينيب عنه ويرسل الى اهل السوق من يبين لهم الحلال والحرام. وهذا الواجب على ولي امر كل بلد، ان يتفقد الاسواق، كما جاءت في الحديث الاخرى يمر صلى الله عليه وسلم بصبرة الطعام، كم يبغى يبيع بالكيلة فيدخل يده، او يأمر رجلا فيدخل يده فيخرج من داخل الصبرة، فاذا بلل والحب من داخل مبلول ومن بره ناشف. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله اصابته السماء، احنا في الليل والمطر نزلت وطلعت الشمس وجففت اللي بره. هل قال له عوض الله عليك ولا كذا؟ هلا كشفته للناس فيعرفونه؟ لما اصابته السماء في الليل ما كانش مغطى والان يابس، ليه ما تيجي تشقه كده وتكشف، خلي الناس يشوفوا البلل اللي جوه، لانك انت تعرفه. ومن هنا يتفق العلماء ان من دلس عيبا وهو يعلمه ولم يبده للمشتاق، قال له قلب بكيفك انا مالي شغل، او مثل ما بيقول عن حقول السيارات، ملح في مية، سكر في مية، سكر ولا ملح كله سوا، فما هو دايب في الماء. هل أنت تعلم شيئا في السلعة أم لا؟ لو كان لا يعلم فيها عيبا لا يؤاخذ، وإذا ظهر العيب فيما بعد فهو ملزم به. أما إذا كان يعلم العيب وهو يكتمه فهو آثم وداخل من غشنا فليس منا. أعرض على المهندس، طب المهندس ما هو إنسان وبشر، أنت العاشرة أو لو تعرف بهذا. وهنا يقول صلى الله عليه يأتي إلى السوق وينكشف عن داخل الصبرة ثم يقول من غشنا فليس منا. وعمر رضي الله تعالى عنه كان طالما يأتي إلى السوق ما هو بس يشوف السلع، يشوف الموازين السنجة، كان زمان بالحجر، إن كان منحوت منها حتى تصير خفيفة ولا مكسورة من الجوانب يمنع صاحبها أن يتعامل بها، لأن هذا يؤدي إلى متعارف عند الناس أن هذه الحجرة وزنة، لكن كل يوم يطيح منها وصلة، على مدى الزمن الوزن تقل الثمن، يبقى هذا غش في الميزان ولا لا؟ غش في الميزان. عمر زاد عن هذا المقدار في تتبع الأسواق، كان إذا شاف واحد نزل للسوق جديد، طبعا يعرف أهل السوق، شاف واحد جاء نزل قاعد في السوق وشافه جديد، يأخذ ويسأله في أحكام البيع والشراء، زي ما يسأله كيف تبيع الحب، كيف تشتريه، متى تبيعه بعد أن اشتريت، ممكن يوجه للأسئلة هذه. فإذا وجده جاهلا بأحكام البيع والشراء أقامه من السوق، قال قم لا تفسد علينا أسواقنا، لا تمنع المطر عنا، لأن بوجود الغش حياة الربا ما أكل قوم الربا إلا أصيبوا بالقحط. فإلى هذا الحد كان عمر رضي الله تعالى عنه يتفقد السوق وأهل السوق. وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل شخص لأصحاب السوق، اللي اشترى طعام لا يبيع حتى ينقله. يمكن بعض الناس يقول وش النقلة هذه كمان، طب من هنا ولا من هنا ايش فيه؟ لا، النقلة هذه البسيطة تدخل السلعة في ضمانك، فإذا ما ربحت ربحت ضمانا، ربحت ما كنت تضمن، وبتحريكتها من مكانها خرجت من عهدة البايع وباعها. ليش تبقى في ضمانه وقد باعها وانت تروح تبيعها وتكسب وهي في ضمان غيرك؟ شوف الدقة يا اخوان، السلعة تكون لازالت في ضمان البائع، ولو تلفت تكون عليه، وتذهب انت قبل ان تكون في ضمانك وتبيعها وتكسب، تكسب ما لم تضمن. الفقه الاسلامي والله نور. ومن هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر حتى ولو لم تكن بيعت بالكيل اشتريتها صبرة، كوم طماطم، كوم باذنجان، صناديق عنب، اشتريتها لا تبيعها حتى تزحزح. في عرف السوق اذا اشترى صناديق يحطوا على كل صندوق ايش، رطبة ولا زهوة، حبة بلح، علامة على انه اشتراها، ما في مانع، واصبحت هذه لك، قيدها عليك الدلال، لا تبعها حتى تحوزها من مكانها. وقد رأينا هذا بأعيننا، باع بادية عاديين، لكن بعد ما يشتري وحط عليه عود برسيم ولا عود نعناع ولا يعني يعلموا اللي اشتروه صناديقهم، تيجي تشتري يقول لا انتظر، ويشيلها متر مترين ويحطها وياخذ يحرج عليها ويبيع. يبدو الفقهاء في البيع والشراء ولا لا؟